أشهد أن محمداً عبده ورسوله. أيها الأخوة الأحباب، قصص الأنبياء دروس وعبر، نقف على أحداث جرت في حياتهم لنستلهم منها العظات والعبر، ونحن نسير في طريقنا إلى الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع قصة الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ودرس اليوم من قصة حياة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هي نقطة تحول. ربما يقع الإنسان يوما في محنة فيظن أنها قد بهذه المحنة انتهى العالم، ويظن أن الدنيا قد أظلمت في وجهه، وأن الناس قد تخلوا عنه، ولا مناص له إلا الموت، نسأل الله العفو والعافية. فيأتيه من الله المنح التي لم يكن لها على باله أسباب، ويتذكر قول الله تبارك وتعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ويتدبر أسماء الله وصفاته وآياته في كتابه، أن الله أخبرنا أنه لن يغلب عسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وأن الله قد أنبأنا من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه مهما وقعت أيها المسلم الموحد في محنة، اعلم أن الله أراد بك الخير، كما قال الله لسيد البشر صلى الله عليه وسلم بعد هذه المحنة العاصفة التي أطلت برأسها على المجتمع المدني، بل وبأشرف البيوت على ظهر الأرض بيت محمد صلى الله عليه وسلم، لما رميت أمنا الطاهرة المطهرة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أمينة، ورميت في عرضها وانقطع الوحي شهرا كاملا، بل وكان النبي لا يقول كما كان يقول لأمنا عائشة، فمرضت في بيت أبيها شهرا، فلما نزلت البراءة أراد الله أن يعلمنا نحن معشر المسلمين: لا تظن أن هذه الحياة وإن ضاقت بنا السبل فيها فرحاب الله أوسع، وسماء الله قد حوت كل هذا الكون، بل وإن الله من أسمائه الكبير وهو الرحمن الرحيم سبحانه الجبار، الذي من تصريفات اسمه الجبار أنه يجبر الخواطر جل ثناؤه. فقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقال الله في فريضة الجهاد: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن ما وجب عليك إلا أن تتمسك بباب العليم الخبير، كما فعل الصديق يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يوسف في السجن محنة، ولا يشعر بمرارته إلا من ذاق هذه المحنة، نسأل الله العفو والعافية، أن يجلس حر كريم لم يقترف ذنبا بين أربعة جدران مع زيد أو عمرو، لمجرد أنه كان كبشا فداء، كما قال الله تبارك وتعالى لما دخل هذا العزيز على امرأته بعدما راودت يوسف: قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال ابن كثير: أطلق سراحه ولم يعاقب ذاع الصيت في كل أنحاء بلادها أن امرأة العزيز تراود فتى عن نفسه. ما هذا العار؟ إنه شيء أن ترمى السيدة الأولى في المجتمع بمثل هذا، فأرادت أن يسجن هو كده. فقال الله تبارك وتعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. لم يقترف إثم ولم يفعل ذنب، بل وبدا لنا في سياق الآيات أن يوسف كان إذا وافق على مراودتها أو على إغرائها نجا من السجن. فقالت امرأة العزيز: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال: رب السجن أحب إلي. ما هذا العفة؟ ما هذه العفة؟ ما هذا الطهارة؟ وما هذا الكرم؟ لا تستغرب إن علمت أنه نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالذي ذكر في شأنه من الأنبياء في قرآن ربنا وفي كلام نبينا أنه سجن هو يوسف عليه الصلاة والسلام. فكل نبي ابتلاه الله بمحنة لا أقوى عليها غيره من البشر، لكن محمد قد اجتمعت فيه كل الابتلاءات والامتحانات صلى الله عليه وسلم وفي أمته صلى الله عليه وسلم، ودخل معه السجن فتيان. تخيل، هذان الفتيان كانا مكرمان في قومهما. قصتهم كما نقل ذلك أيضا الطبري والقرطبي وابن كثير بإسناد صحيح أن ابن عباس رواه عنه سعيد بن جبير وهو من أئمة التفسير أن هذا الفتى الأول كان يعمل عند هذا العزيز ساقي خمر، والخمر كانت في أمة قبل أمة محمد حلال، بل وكانت في صدر الإسلام نعم حلال. حرمت الخمر بقول ونص القرآن الكريم، بقول ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. ثم جاء التحريم التام كما قال الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا لفظ تحريم عند أهل الأصول، فإن سمعت من يدعي أنها ما حرمت وأن هذه المشروبات التي سميت بغير اسمها حلال فاعلم أنه إما به جنون أو جاهل. نسأل الله العفو والعافية. تعرف سبب تحريم الخمر؟ الله أخوانا إذا قرأت هذا الخبر في صحيح البخاري يعني ربما تدمع عينك. سبب تحريم هذا الخمر: كانت في طرقات المدينة يشرب الناس، وكان من الصحابة من يشرب كعم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة أسد الله، كان رجلا قويا فتيا، فشرب الخمر يوما فذهب عقله، فقام على ثلاثة إبل جمال لعلي بن أبي طالب نحرها وبقر بطنها. عمل فيها إيه؟ هو الإنسان ربنا يعافيك الذي يذهب عقله رفع عنه حق الصلاة لتعلم أنت وتحمد الله وتشكره ليل نهار على نعمة العقل. رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون أوله، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. ميت ومجنون وطفل الشاهد. فذهب علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وهو يبكي، قال: يا رسول الله، لقد فعل عمي حمزة ما فعل بشربه للخمر. أن نحر إبلي وبقر بطنها وأزال ما عليها وأراد أن يقتلن. فذهب النبي إلى حمزة وهو في طرقات المدينة، فما إلا أن وجده قد احمرت واندفخت، احتمرت عيناه واندفخت وجنتان رضي الله عنه، وهو يشير إلى النبي بسيفه: اذهب أيها الكذاب. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم من ذاب عقل، فنزل التحريم من الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه. ما حرمت قولا واحدا، إنما كانت تدريجيا، إن كانت من أهم الأشياء عند العرب. حتى سبحان الله كانت في أول أمر إذا قومت وركت على لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كان المراد إذا أتى الواحد الصلاة لا يشرب، إذا انتهى من الصلاة يشرب. ثم حرمت تحريما تاما. ثم كان هذا صاحب موسى في السجن يسقي الملك خمرا، الملك خمرا. وطبعا اخوانا لعن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله حامله وساقيه، اللي بيشتري فقط ملعون، والذي يقدمها ملعون، والذي يبيعها لعن، والذي يشتريها لعن، والذي يشربها لعن. سبحان الله، هي أم الخبائث بها وما كان على قياسها. زي إخوانا دلوقتي على قياس الخمر البنو، نعم، والحشيش والبرشام وما يسمونه بالكمام، وما كان وما سيستحدث جلو كما قال أهل الأصول: ما كان قليل، ما كان كثيره مسكر فقليل زي البيرة، بيرة حرام. سبحان الله، أخوانا في ليلة رأس السنة هادت الأمواج في مدينة رأس البر، بل وطلت على كثير من الكازينوهات وغيرها، مما أخبرت أنها تقدم أقل شيء اللي هو إحنا هنا البيرة. فتذكرت يوما كما كان في سنوات مضت زمان، وقلت: سبحان الله، أراد الله بمثل هؤلاء العصاة خيرا، لكن لو قبض على مثل ذلك ماذا سيقول إلى الله تبارك وتعالى؟ ماذا سيقدم لله تبارك وتعالى؟ نسأل الله لنا لكم حسن الخواتيم. وكان الثاني يعمل خبازا، بيخبز للملك خبز، فأراد أعداء الملك أن يقتلوه، فأوحى أحدهم إلى الساقي وإلى الخباز أن يضع السم للملك، فأخبر الملك. فأبى الساقي اللي بيدي له خبرة، قال له: لا، أنا مش هقتل الملك ولا أقول. أما الخباز فقد وضع في العجين سما، فأتي أمام الملك ووقف هذا بساقيه أي بالخمر، وهذا بطعامه أي بالخبز. فقال الملك للساقي: اشرب. وقال للخباز: كل. فشرب الساقي لأنه رفض فلم يمت، وشرب أكل الخباز فلم، وأراد الخباز أن يأكل فلم يأكل، خاف. فأمر الملك أن يسجنا حتى يتبين له الأمر، فأراد الله بهم خيرا أن سجن مع من؟ مع نبي كريم يوسف عليه الصلاة والسلام. فرأوا من سمته وحسنه، وعرف إن يظهر ويبين معدنك في خلوات، نسأل الله أن يسترنا فيها، في الخلوات اللي أنت لا يراك فيها أحد إلا الندر اليسير، زوجتك، أولادك، أمك، أباك، هنا يظهر معدنك. وإذا أردت أن تعرف معدن نفيس عند الرجال فاعرفه في أهله. اوعى تفكر لما يجلس مثلي، نسأل الله أن يسترنا، وينصح الناس ثم لا ينصح أقرب الناس إليه، أو أنه يتلطف مع الناس ولا يتلطف مع أقرب الناس إليه، هذا دليل شؤم، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك لما نزل أول ما نزل من القرآن في بيان عشيرتك الأقربين، ابدأ بأهلك. وقال النبي خيركم خيركم لمن؟ لأهلك. إذا كنت خير مع أمك وأبيك وزوجتك وبناتك وإخوانك فهذا أكيد أكيد، لا أعلم فيه مخالف سيكون طيب الأثر مع غيره من الناس. هذا هكذا كان يوسف عليه الصلاة والسلام. الشاهد فلما رأوا من حسنه وإحسانه وسمته أراد أن يختبراه. عايزين يعملوا معي ايه؟ يختبراني. فقال احدهم اني اراني اعصر خمرا، انا شفت رؤيا. وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. نبينا بتاويل ان نراك من المحسنين. يقول ابن عباس وكذب، لم يرى احدهما رؤيا منام، انما اراد اختبار يوسف عليه الصلاه والسلام. فقال النبي كما عند الامام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من افضل الفرى من اعظم الذنوب واكبر الكذبات ان يروي الرجل ما لم يراه بعينه. ان واحد يقول ايه؟ والله يا عم الشيخ اتصل بالتليفون انا شفت في منامي كذا، وهو لم يرى. او من ابغض الناس كما عند الامام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ابغض الناس عند الله من يسال مساله تحرم لاجله. فنزل قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم قد سالها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين. كان تحليل. فقال أنس رضي الله عنه فكان يعجبنا أن يأتي الأعرابي من البادية لا يعلم التحريم نص نزل فيسأل النبي ونحن نستمع. فجاءه أعرابي يوما فقال يا رسول الله إني أذكر مقامي ومقامك يوم القيامة، إذا اشتقت إليك في الدنيا آتيك لأرعك. يا سلام، اللهم ارزقنا صحبته يوم القيامة. الأعراب كله لما اشتق إليك أتي لأراك في المسجد النبوي، ثم إذا ذكرت شأني وشأنك يوم القيامة أنت في الوسيلة الأعلى في أعلى منزلة لها عبد لا ملك ولا بشر إلا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة، نسأل الله عز وجل أن يرزقه إياها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه آيات ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال أنس فما فرحنا بعد إسلامنا بمثل هذا، فأنا أحب رسول الله وأبو بكر وعمر. إيه الكرم ده؟ اللي يحب إنسان يعشر الله مع من؟ مع من أحب. انظر من تحب. فكان هذان الرجلان قد كذب على يوسف، لكن سبحان الله خلال. كذب على نبي ليس ككذب على احد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب علي كما عند الامام مسلم في مقدمه صحيحه كذب علي ليس ككذب على احد، وكذلك اللي بيكذب في سنه النبي ليس ككذب على غيره صلى الله عليه وسلم. فكذب على يوسف فقال يوسف عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما. دي معجزه حدثت لمن من الانبياء غير سيدنا يوسف؟ عيسى عليه الصلاه والسلام بشر كان ينبئ بني اسرائيل بما سياكلون غدا وما يدخرون في بيوتهم، ايه من ايات الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وحدثت لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال أما يا صاحب السجن بعد دعوته للتوحيد كما سنطرق إليه في اللقاء القادم، قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، هيخرج مبرر ينال البراءة ويعود إلى ما كان عليه من إيه؟ من الوظيفة. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. فقال ابن عباس: فصاح هذا الرجل ما هي رؤيا؟ قد كذبنا عليه. قال الله على لسان يوسف: قضي الأمر الذي فيه. أنا بقى عايز أنتهي بقى في اللفتة دي. أخوانا أنتوا عارفين موضوع الشكاية؟ الشكاية اللي هي الشكاية اللي أشحمد الشكاية اللي هي بقى الشكوى. الله يفتح عليك، جزاك الله خير. ماليش لاقي شغل، ده أنا معيش فلوس، ده أنا تعبان، ده أنا لما حد يسأل عنه أقول له يا عم لما أنتوا عارفين النظام ده أخوانا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بل العرب لها مثل اسمه نام نومة عبدان. عبدان ده كان واحد من النوع ده، كل ما حد يسأله عن حاجة يقول تعبان مش قادر معيش فلوس أنا مش قادر أكل، وهو عنده في البيت إيه؟ ما الله به عليه. ففي يوم قال لزوجته، كان دوما لما أي حد يطلب شيء يقول لها ده ميت، هو يقصد الميتة إيه؟ اللي هي النوم. فنام يوما نومة فما قام منها إلا على يوم القيامة. ليه؟ أنت تشتكي من؟ أنت عبد للرزاق. ربنا بيقول في القرآن يا إخوانا: ولئن شكرتم، رغم إن أنا وأنت مش أهل هذه النعمة، إنما هو الذي رزقنا وأنعم علينا وكذلك، وهو الشكور من أسماء سبحانه وتعالى من باب على وزن فعول كثرة الشكر. ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله تبارك وتعالى جل ثناؤه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، سورة النحل، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ايه اللي حصل عبد فتحي؟ فكفرت بأنعم الله. يا عم والله الحالة ضنك، ده انا ما بعتش بس الاوضة ولا اوضتين ولا الصالون هكذا، ده انا ما اشتغلتش الاسبوع ده بحاجة، ده انا قاعد. نعم هناك من يشتكي بحق، ولكن انا حتى الشكاية خلنا قل الحمد لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد ما يقرا قال ايه؟ الحمد لله على كل حال. وكان اذا وجد ما يحب قال الحمد لله. قال الحمد لله، لان انت لن تخسر شيئا اذا شكرت الله، ولن تكسب شيئا اذا شكوت الله تبارك وتعالى. والشكوى الى الله غير الشكوى من الله. الإنسان يشتكي إلى الله، كلنا في حالة إلى ذلك، نشتكي إلى ربنا ما نحن فيه، كحال يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهذا رغم ذلك قال الله على لسان يعقوب: فصبر جميل. فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر على ما أنت عليه، إنما الذي حرم أن يشتكي العبد ربه سبحانه وتعالى. فكان الجزاء من جنس العمل، اللي هيقعد يشتكي ده سبحان الله. قال الله: رأيناها مرارا ورأيتها أنا مرارا. حتى مسألة يعني البلد يبتلى الإنسان. ليه؟ لأنه ربما يتوافق القدر مع الفعل، يتوافق القدر مع القول. فإذا قلت خيرا كان من الله الخير سبحانه وتعالى، وإذا قال العبد شرا فلربما توافق مع القدر، كما حال هذان الرجلان أصحاب يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال: قضي الأمر الذي فيه تستفزيان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخبرني احد منكم شيئا عن اصحابي، اني اريد ان اخرج اليهم وصدري ليس فيه شيء، صلى الله عليه وسلم. ونهي الذي قال النبي فيه: ان من ابغض الناس عند الله يوم القيامه من يسال المساله تحرم من اجله. ان انت في الان في وقت يعني ليس في حاجه، واحد مثلا يثير قضيه رضاع الكبير، يثير قضية قد يعني من الأشياء قلنا التي كان أهل العلم لما تتطرق إلى القرن السادس الهجري كانت من الأشياء الافتراضية عند أهل العلم في المسائل إنه يقول لك حكم تارك الصلاة. حكم تارك الصلاة. فقال مثلا ابن عبد البر ونقل هذا عن كثير من أهل العلم، قال هذه مسألة افتراضية لابد أن يتناقش فيها أهل العلم فرعا. أمال لو شاف زماننا دلوقتي ناس بتسيب الأصول كلموا في الفروع، الناس بتسيب الأصل الصلاة في الجماعة هي الأصل، يقول لك يا عم الشيخ طب بس افتح بس باب الجهاد القدس كده يا عم الصلاة دي، طب بس ربك رب القلوب بر الوالدين يا عم الشيخ افتح لنا بس الأقصى ضاع، احنا بس اقعد على كرسي الحكم كده ماليش دعوة. كيف؟ والإنسان يجهل أحكام الإسلام. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مات وما فتحت بلاد كمصر، نسأل الله أن يتم عليها إسلامه وأن يحفظ عليها مذهب أهل السنة والجماعة. إنما النبي رب جيل، أنا مستعجل، أنت مستعجل، فلربما يموت الإنسان يوم يموت وقد كفر الناس كلهم. ليس الغاية أن تدرك آخر الطريق المستقيم، لكن الغاية أن تموت وأنت على الطريق المستقيم. فمن أهل العلم، أختم بس اللطيفة دي الإمام أحمد بن حنبل، من أهل العلم من التابعين ومن السلف الصالح من أدخل السجن كالإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، إمام أهل السنة والجماعة، ضرب به المثل في الدقة والانضباط. حتى العوام الآن يقول لك لما يرى إنسان متمسك برأيه يقول له يا أخي أنت إيه؟ حنبلي. تشريفا لهذا الرجل، هذا الرجل أخوانا تعاقب على سجن خمس خلفاء، المأمون، والمأمون يعني له من العلم وله من المكان عند أهل السنة ما له، لكن زل فلم يكفر ولم يبدع من أحمد بن حنبل ولم يدع عليه من أحمد بن حنبل، وكان من أشد من ضرب، أو ما ضرب ما ضرب الإمام أحمد بن حنبل كان المأمون، وكان المتوكل والواثق والمستوثق، ثم انتهت في المعتصم، ثم جاء بعد ذلك المتوكل رحمة الله عليه، فانتهت المحنة على المعتصم الذي يدندن الناس، وكلنا يعلم ذلك فضل المعتصم في الجهاد في سبيل الله. ضرب الإمام أحمد بن حنبل بيده في السجن، فظل هذا الرجل الذي قال علي بن المديني إمام الجرح والتعديل لقد أيد الله هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحن. دخل أحمد إمام عالم من علماء الحديث والفقه والأصول، وخرج إمام أهل السنة إمام الزمان. فأنا أقول لك دي نقطة تحول ربما تكون في حياتك. كذلك يوسف عليه الصلاة والسلام خرج الذي يسقي الخمر ساق خمر، وخرج الذي كان يخبز صلب وقتل، لكن يوسف لما صبر على السجن خرج إيه؟ عزيز. قال اجعلني على خزائن الأرض، اصبر. فالإمام أحمد بن حنبل في زمن المأمون أقسم المأمون بقرابته لآل بيت محمد أن يقتل أحمد بن حنبل اليوم، فسل سيفه، سل سيفه، وأخذ بمجامع ثوبه وقضع عقده، يعني تعال بقى خلاص استعد. فجاءه الحاجب يجري الإمام بن رجب وهو يترجم، قال فعقد هذا الحاجب أخذ طف في ثيابه في أسنانه بيجري عشان يلحق أحمد بن حنبل في السجن، يقول له ويبكي يا أحمد قل والله لقد أقسم المأمور بقرابته لرسول الله ليضربن عنقه، خلاص ويقتلك. عمل أحمد بن حنبل توجه إلى من؟ إلى من بيده قلب المأمون ومليون واحد زي المأمون، الله تبارك وتعالى. قال هذا فجث الإمام أحمد على ركبتيه ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم إن عبدك هذا قد خره حلمك، فإن كنت أنا على حق وأن القرآن كلامك فأرني فيه إليك. قال الحاجب فبينما أحمد يلزم يديه نادى المنادي مات المأمون. فرج لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اسال الله ان ييسر لنا ولكم امركم وان ييسر لبلادنا امرها وان يجعلها امنا امانا سخاء رخاء وان ييسر فيها ارزاقنا وان يصلح ذات بيننا وان يؤلف بين قلوبنا واساله سبحانه وان يحفظنا بحفظه نحن واهلينا واولادنا انه ولي ذلك القادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم.